أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: الصفا والمروة في بيت الله الحرام لماذا سميت بهذه الأسماء؟ هذه أسماء قديمة يعني من قبل الإسلام يعني هذا اسمه الصفا، والصفا كلمة الصفا تطلق على الحجارة الصلبة، فهذا يقول صفا، ولذلك عند العامة ولا زالوا يعني هذه الصفات، يقول كالصفات إذا في الحجر الأملس الصلب الصلد، هذا فهذا اسم يعني توارثوا وتعارفوا عليه. وكذلك المروة، المروة أيضا من المرو، المرو معروف فسميت هكذا وعرفت في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يضعون عليها على كل من الصفا والمروة صنمين يعبدونهما، صنم على الصفا وصنم على المروة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وضعت المرأة طفلا يوم عرفة هل حجها صحيح أم ماذا تفعل؟ إيه نعم، يعني كون المرأة تلد فيعرض لها النفاس أو تحيض، الحيض والنفاس يعني هو واحد، فحجها صحيح ما دامت يوم عرفة بعرفة. إذا كان هذا الأمر لم يعقها عن الوقوف بعرفة وأدركت كما قال عليه الصلاة والسلام وقفت ساعة من ليل أو نهار في يوم عرفة بموضع عرفة فحجها صحيح، ولا يؤثر عليها أنها يعني نفست في هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول: متى تبدأ أيام التشريق الثلاثة وكم عدد رمي الجمرات للمتأخر؟ أيام التشريق من الحادي عشر، معروفة عند أهل العلم، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه الثلاثة الأيام هي أيام التشريق، واليوم العاشر يوم النحر، يوم النحر، وأيام التشريق كما في الحديث أي يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكيف الجوار يقول ماذا؟ كم عدد الجمرات يوم الجمار كما مر بنا في دروس الحج المتأخر. يوم النحر فقط يرمي 7 جمرات الجمرة الكبرى، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر، اليوم الثالث عشر لمن تأخر، في كل يوم 21 يرمي الجمرات الثلاث 7 7 7 الثلاث كلها في 21، فمجموعها 63، ومع 70 فمجموع ما يرمى به لمن تأخر 70 حصاة، وإن تعجل 63. أحسن الله إليكم. يقول: نشيع الأموات ونصلي عليهم وندفنهم ونرجع من المقبرة ونحن حالنا كما هي قسوة في القلوب وجفاف في الدمع، يقول فما السبب؟ لا شك هذا الحاصل، نسأل الله السلامة والعافية، لا شك أن هذا يعني واقع يعني كثير من الناس إلا من شاء الله. وكانت الجنائز في أوقات سابقة لها هيبة، لها هيبة وفزع، والناس إذا رأوا الميت يعني فزعوا، وقد تكون الكثرة والله أعلم كثرة ما يرون يوميا بل في كل وقت ويرون، فربما هذا يعني من كثرة ما يرون يضعف عندهم الإحساس وهيبة الموت والخوف منه، لكن المؤمن ما ينبغي له أن يغلب عليه يعني هذه العادة، بل ينبغي أن تكون الكثرة يعني مشعرة بالفزع وأن ترى كثرة الأموات، ولا فيكون الأمر عندك متواصل متصل، وأن ساعتك قد تكون مثل ساعات هؤلاء الذين صليت عليهم قد تكون قريبة، فالعاقل يتخذ من الكثرة موقفا إيجابيا لا سلبيا، وهذا لضعف الإيمان وضعف التذكر، وإلا لو يعني قوينا إيماننا وتذكرنا فالإنسان ينبغي أن يعتبر وهو يرى هذا الجثمان الذي قبل فترة من الزمن وهو في عنف لشبابه وفي شدته وأمله ويطارد في الدنيا مثل حالك الآن، وأنت سوف تكون كما هو الآن ما تدري أي ساعة، يعتبر، ولا ينبغي لك أن تتأثر بالكثرة إلا وأنت الكثرة تزيدك يعني اعتبارا وتفكرا. فنسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين والذين يعني يتأثرون بما نرى وبما نسمع من هذه الأحوال، وأن يحسن لنا الخاتمة. أحسن الله إليكم. يقول: هل عليها شيء من لبست البرقع أو النقاب وهي معتمرة؟ ما يعني قد يكون عليها الفدية، يعني تفدي إما تطعم 6 مساكين مخيرة، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة وتتصدق بها حسب حالها، وتستغفر الله وتتوب إليه، لأن منهية عن أن إذا كانت محرمة أن تلبس برقعا أو نقابا أو تتلثم. أحسن الله إليكم. يقول: محتلم وصلى في ملابسه، هل يعيد الصلوات كلها؟ لا، إذا كان مجرد أنه صلى في الملابس التي احتلم فيها لا حرج عليه، لأن المني طاهر. إذا كان قد اغتسل، إذا كان قد اغتسل، فمجرد كونه صلى بملابس فيها أثر المني. فمر بنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني تخفف من شأن المني، وأنها تحكه إذا كان يابس، وتعرف أن الحك لا يعني يستلزم الإزالة التامة، تبقى أثر، وإن كان رطبا نضحته، فهو طاهر فلا حرج عليه في صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: للضرورة أو غيرها، ما حكم أكل لحم الضبع وهل هو من الصيد؟ إنما إشمن أو صدر السؤال؟ يقول: للضرورة أو غيرها. لا قبل. يقول: ما حكم أكل لحم الضبع؟ الضبع. إيه؟ الضبع ورد في حديث جابر أنها يعني من الصيد وفيها كبش، فهي جمهور أهل العلم على أنها تؤكل، أنها تؤكل، وإذا صادها المحرم فإن عليه هذا الأخ يستدرك جزاه الله خير. يقول: عدد الجمرات لمن تعجل 49، يعني نعم، لأنه يومين ويومين 42 و7 49، فأنا أخطأت قلت 63، فهي 49. أحسنت، بارك الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأب من الرضاعة محرم لزوجتي؟ إيه نعم، إذا ثبتت الرضاعة، وإذا كان أب لك أو لها، إذا كان أنت ولده من الرضاعة، فهذه زوجته يعني حليلة ابنه، مثل النسب، كما والحديث قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أو كانت هي التي رضعت من لبن هذا الرجل من زوجته، فهو أبوها من الرضاعة. فعلى كلتا الحالتين إذا ثبتت أبوته بالرضاعة فهو أب لها، محرم لها، يعني ممكن تسافر معه، لكن مع أمن الفتنة. الفقهاء يقيدون إذا كان يخشى من الفتنة أو شيء من هذا القبيل فهذا أمر آخر، لكن إذا لم يكن شيء من هذا فالأصل أنه يعتبر محرم لها، الأب من الرضاع والأخ من الرضاع والابن من الرضاع والعم من الرضاع والخال وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل تبسط اليد بعد الانتهاء من قراءة التشهد أم تبقى مقبوضة؟ الذي يظهر أنه لا يزال قابضا لأصابعه ويشير بها إلى أن يسلم، هذا الذي يعني بعض أهل العلم يرون أنه لا يزال يشير بها بالسبابة، يشير بها ويحركها من حين ما يشرع بالتحيات بالتشهد إلى أن يسلم. ومن الفقهاء من يرى أنه لا يشير بها إلا عند ذكر الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأيضا إذا دعا، إذا قال اللهم إني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، فعند الدعاء باللهم ونحو ذلك يشير به. والأولى أنه لا يزال يشير بها إلى أن يسلم. قول البسط يا شيخ، هل تبقى مقبوضة اليد؟ نعم، قصده القبض من أجل الإشارة، هذا اللي فهمت من سؤاله، يعني هو يعني يبسطها بمعنى لا يحرك إصبعه ولا يشير بها. في التشهدين يا شيخ؟ كلا التشهدين، في التشهد الأول والأخير. أحسن الله إليكم. يقول: هل إعطاء المستضعفين من المسلمين في سوريا يحتسب من زكاة المال؟ يعطون لأمور، إذا أحسنت بارك الله، إذا منهم مساكين فعلا ففي كل الأحوال يعني، لكن من زكاة بلدهم من تجارهم وأغنيائهم، ويعطون إذا كانوا يعني قاموا بالجهاد يجاهدون هذا الفاجر وحكومته الضالة، فهذا جهاد في سبيل الله، فهنا يعطون حتى من غير يعني تخرج الزكاة، لأن المجاهد تخرج الزكاة له في موضع جهاده، لكن الفقراء والمساكين فقراء البلد والمساكين الذي فيه المال، فتجار المدينة يخرجون زكاتهم لفقراء ومساكين المدينة، وسكان الشام وأغنياء الشام يخرجون زكاتهم في شأن الفقراء والمساكين للذين، أما من يخرج سهم المجاهدين في سبيل الله فيخرجها وإن كان في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، فإذا كان هناك موضع يجاهدون فيه المسلمون يجاهدون الكفار فأخرج زكاتك لهم، يشترون بها الأسلحة والعتاد والذخيرة وما يحتاجون إليه وأغذيتهم وما يلزمهم فتخرج لهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوترت أول الليل ونمت ثم قمت آخر الليل كيف أصلي الوتر مرة أخرى؟ لا لا تصلي، الحديث صحيح لا وتران في ليلة، وإذا كان من عادتك تستيقظ من آخر الليل فالأول لا أنك تترك الوتر إلى آخر الليل كما جاء في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، أما إذا كان بعض المرات تستيقظ فلا حرج عليك تصلي، تصلي ما كتب لك بدون وتر، يكفيك الوتر الأول الذي أوترته الذي ولا، فإذا قمت من آخر الليل ووجدت عندك قوة ونشاط فصلي ما بدا لك بدون وتر. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت وقصرت بعض الرأس أي أغلبه، ثم قيل لي لا بد من تقصيره كله، فما الحكم الآن؟ عفى الله عما سلف، لكن في المرات القادمة ينبغي أن تعممه تقصيرا، تقصر من جميع شعرك شعر رأسك، والأولى أن تحلق. اللهم اغفر للمحلقين كما قال عليه السلام، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. في الأخير في الرابعة قال والمقصرين، قال والمقصرين. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في الزواج الغير شرعي وهو منتشر بكثرة في زماننا هذا؟ وجه عدم شرعيته لابد ينظر، عدم شرعيته بعدم وجود الولي أو عدم وجود شروط أو عدم رضا المرأة أو كونه سرا، فهذه كلها يعني لا شك أنها تسقط مشروعيته، ما يكون مشروع إذا كان بدون ولي أو كان بدون رضا المرأة أو كان سرا أو كان بدون شهود أو فيه أي مانع من موانع النكاح أو لم تتوفر فيه الشروط أو الأركان، فهذا يعتبر فينظر، فقد يظن الأخ أنه غير مشروع وهو مشروع، فالحاصل أنه إذا تبين أنه غير مشروع فهذا إذا شاع هذا خطأ، خطأ شديد وعظيم في الأمة، كان الأمة يعني ينتشر فيها هذا يكون نوع من الزنا، والزنا يكون منظم نسأل الله العافية واستهتار، والله تعالى قد حذر: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا كان الأخ على علم في بلد ما أن هذا يكثر فعليها أن يعني ينبه العلماء والمسؤولين إذا كانوا من أهل الخير والصلاح والذين يريدون أن يعني تثبيت الحكم بالشريعة الإسلامية أن يتلافوا هذا بالبيان والأدب، إذا كان هناك أحد يعني يتعدى يؤدب من رجل أو امرأة أو غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحديد اللحية؟ ما ينبغي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن اللحية ألفاظ صريحة واضحة: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، كلها كلمات تدل على أنه لا يجوز التعرض لها، لا يجوز إلا إذا طالت طولا مفرطا، إذا طالت طولا مفرطا أو مشوهة، مشوهة للإنسان نبتت في جانب من وجهه دون الجانب الآخر، فهذا ذكر أهل العلم أنه لا حرج عليه. أما إذا كان لم يكن شيء من ذلك، والأسف نسمع بعض فتاوى المتساهلين في القنوات ومن يتساهلون في هذا الأمر، وهذا يعني محادة لكلام الرسول عليه السلام وتجرؤ واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص، هذه نصوص واضحة، كلمة وفروا أرخوا أعفوا كلها كلمات تدل على أنه لا ينبغي التعرض لها، لا ينبغي التعرض لها. وقال عليه السلام: خالفوا المجوس، المجوس ما كانوا يحلقونها حلقا تاما، كانوا يوفرون، لكن كما هو نشاهد من بعضهم في في في في أحوالهم، فالذي يرى يعني صورهم يتركون اللحية لكنها يعني يبالغون في قصها والأخذ منها، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي أن نحذر من هذا ولا نتساهل ولا ننخدع بمثل هذه الفتاوى القنواتية التلفزيونية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا شرب الكافر بكأسة الماء هل يشرب بها أم ماذا نفعل؟ لا حرج. ورد أن عصام شرب من مزادة امرأة مشركة، المزادة القربة، فهذا يدل على أنه يعني إذا خاصة إذا كنت يعني مطمئن أنه ما هو أواني فيها خمر، مثل ما في حديث أبي ثعلبة الخشني لما ذكر أنهم يشربون في أوانيهم الخمر ويطبخون في قدورهم الخنزير، فالرسول قال: ارضحوها، اغسلوها واشربوا بها وكلوا إذا لم تجدوا غيرها. أما إذا كان كاسة ماء شرب منها النصراني أو شرب اليهودي أو فلا حرج أن تشرب بها من بعده. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في بيت أبي أيوب 6 أشهر؟ إيه نعم، يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يعني بادر لما نزل الرسول السلام، فمن حيلته ومبادرته رضي الله عنه أنه أخذ رحل الرسول السلام مفتاعه وبادر وأخذه وجعله في بيته. فالرسول السلام لما تنافس الأنصار كل منهم يقول عندي، فقال: المرء مع رحله. ف يعني قطع النزاع بهذه الكلمة الحكيمة، مثل ما قال عليه السلام في شان سبقك بها عكاشة. فنزل في دار أبي أيوب وجعل له الغرفة العلوية أبو أيوب رضي الله عنه، وما كان يقول، ما يمكن أن كان رسول يود أن يكون تحت علشان الناس يترددون بسهولة ولا يصعدون، لكن أبو أيوب قال: ما أرتاح أنك تكون وأن أكون فوقك في هذا المكان. فأنزله عليه السلام، أنزل الرسول في الغرفة العلوية إلى أن أعدت وبنيت غرفه عليه الصلاة والسلام وبيوته التي بجوار المسجد. لكن الله، المدة ما أتذكر بالضبط المدة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حقيقة نصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن هذا السؤال أخي، أن عبدا من عباد الله أدار راحلته ثم تاب توبة نصوحة، وزوجته والديهم 5 صغار، فعلى، فهل تكفي التوبة أم لا بد من الذهاب للحاكم لإقامة الحد؟ لا ما ينبغي. يعني كون هذا الأخ نسأل الله السلامة والعافية يعني أتى زوجته في دبر هذا حرام، وحذر منه عليه السلام أشد التحذير، لكن ما يعني يقوله بعض الناس أنها تطلق أو ما إلى ذلك أو هذا لواط، بحكم أنها زوجته صحيح أنها زوجته، لكن الله سبحانه وتعالى قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. وأما اتيانها في الدبر فهذا من الكبائر، وإذا أصر فينبغي أن يفسخ عقده، وعلى المرأة ألا تمكنه وأن تطالب بفسخ العقد، ولا يجوز لها أن تبقى معه. فإذا تاب كما قال هذا توبة نصوحة، ما له داعي يروح للحاكم ويتوب عند الحاكم ولا شيء، بل يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويصدق في توبته ويندم ويحزن ويعزم على أن لا يأتي بشيء من هذا القبيل إطلاقا، ومن تاب تاب الله عليه. أما كيفية نصرة النبي عليه السلام، فنصرته بكل وسيلة، يعني نصرته عليه السلام ما زالت قائمة حيا وميتا عليه السلام، وتنصر شريعته، تنصر سنته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنصرته عليه السلام من أشد ما تكون في مثل هذه الأيام، وقد ارتفعت رايات النصارى واليهود، ارتفعت راياتهم وإعلامهم وشعاراتهم في بلاد الإسلام، وليست مجرد شعارات، بل يضربون بالقنابل والطائرات، يضربون المساكين من المسلمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في كل يوم نسمع الأخبار وهم يضربون. إخواننا في أفغانستان لا زالوا يعانون منهم أشد المعاناة، ولا زالت للأسف الدول الإسلامية موقف سلبي، أصدقاء ومودة، أي مودة، ما ينبغي لكم أن تسكتوا على هذا. والعلم من المناسب ما نسمع الأيام هذه أخبار الفرنسيون قبل 100 سنة يدعون أن الأتراك قتلوا النصارى الإرمن بمذبحة، واتخذوا قانون أن من ينكر هذه فهو مجرم، وجرموا الأخوان الأتراك، قالوا أنتم مجرمين لأنكم قتلتم قبل 100 سنة قتلتم الإرمن مذبحة جماعية. يا سبحان الله، هؤلاء النصارى الفرنسيين نسوا مذابحهم في الجزائر وهي أقل من 50 سنة، 1,000,000 شهيد قتلوهم في الجزائر وفي الشام أفاعيلهم. وتتساءل أين البلاد الإسلامية؟ وقفت الحكومة التركية موقف جيد، نسأل الله أن يثبتهم، وقالوا ما فيهم علاقات اقتصادية ولا عسكرية ولا شيء من هذا القبيل، وكان الكلام ينبغي أن يكون من قبل هذا، لكن الأسباب التي تحرك مثل هذا فهي أسباب مباركة إن شاء الله. لكن انظر حقدهم، قبل 100 سنة يثيرون هذه الأشياء، فهم حاقدون على كل شيء ينتسب للإسلام. مجزرة اتخذتموها ضد النصارى، سبحان الله، ودماءهم ما جفت، دماء شهداء المسلمين في الجزائر وفي بلاد الشام وأفريقيا ما جفت ولا زالت، ونسوا عليهم لعنة الله هذه المذابح ويحاولون أن فهذا موقف الكفار. فينبغي أن ننصر إخواننا ونؤيدهم، هذا من نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ننصر أتباعه ونهديهم إلى الصراط المستقيم ونحارب البدع والخرافات، كل هذا من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا لهذا وأن يجعلنا ناصرين حقا، متبعين حقا، محبينه عليه السلام حق المحبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.